إلى الجزء الأول الصحيفة سمنت المؤلف محمد سرور نائب زين العابدين هاي لأينا إما أنت نتكلم وهذا الرجل عرف بانحراف الفكري أما ركاكة الزنابرة بمتعوك ومن خلال كتاباتك كصحف ودعوة إلى أهل السنة طلعت بمهون في هذا البلد بحرمين في هذا البحرمين وما شاهدنا إلا ما كتبت يد الجوبة طافتشين جال مسكر وخطه قلم وخطه قلمه قلمه بطافه فإليك بعد أقوالي في ذلك من مراجع كمنشو إنكا يعلم أولا بغضور كتب الهكيدة كتاب مطرحته وتمثل في السؤال بطيئك أعلاه وسأت الجاب الشاف الكافي عليه إن شاء الله. ثاني انتهال أقيدة الخوارج انتسامهن يعني ما يأتوا التكفير ما أقوله ما سمعت الحكام الزالم زالم لهم دعنا وكذا الشعوب هزبونه أما الحكام فكتابات في مجلتي السنة ومثل المستقبل قلت سنعت في هذا الموضوع زي زلاء وكام بمعكفة وليس ذلك عبد الدك عزتي وما تكفير الشعوبي حبرة بمون ما أكفر بكبير ما أسمعت ففي كتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى لبميله الجزء الأول الصحيفة عند مطوع أمسى سنة يرى أن قوم لوط فآمنوا بنبي بيام ولم يتركوا فئة الخبيثة لواقعته وهايته لما نفعهم ذلك الإيمان بالله تقبلتهم ويقول ما نسوه فليس مستقرب أي قرب أن تكون مشكلة شان الزكرة الزكرة من تأتي مشكلة ألف لنا من العالمين كعالم هو أهم قضية في دعوة لوط يعني أي قرب صلى الله عليه وسلم لأن قوم لما استجابوا له في دعوة إلى الإيمان بالله وعدم الإشراك به لما كان استجابته أي معنى يمرون إذا لم يقلئوا أن هذه وحشية التي كمالها لواتين إيه قبل جبستهم كالتاو شركوا متواجدوا معنى إنه ربنا فريعوا ذاك الدموين هكذا يكفر بالكبير مطلق أنا كفر ولو لم يستهل للصائح هذا بعد ركات ثالثا هذا هو السنة السلفي ثلاث مهم ففي هذه المقابل التي ستقرأها متكرات يتكلم في علماء الدعوة السلفي الناقرات غمزا لما نور ولمزا لما تعان لما تجد وقد هن لما بوجك وإسكات العلماء البلاد السعودية لما بودك فإن لا يتكتلات لما أدرك وفي أكبر تكبار علماء لما سيقول تحت عنوان المساعدة الرسمية ماذا بنيا تببرده وسينف آخر يأخذوني أن المساعدة الرسمية ذلو ويربطون مواقفهم بمواقف سعادة بعلاقاتهم لنسوا أقواماتهم بل نسوا أقوام يسرى فإذا استعان السعادة أمريكا إيهو من قصاد وسبان يتقاقل إمبار الأبيد أشكر وسعود إلى عشدي الأذلة من رجال ودمندات ينسى له تأرد إلى عشدي الأذلة التي تجيز هذا العمل متابقون ورجع وسفل قال وكيمون النكيرة منكر ناقاكم على كل من يقابل من ثالثات إذا اختلف السعادة مع إيران الرافدة يتكالف كذي تذكر أبيد خبس الرافدة إن قرى العوز من السعودية علماء وشم ذي بالسعادة وإذا انتهى الخلاف سكت الأبيد وتوقف خلاف سيابك أبيد وشم ذي علماء وشم ذي ملاله توقف أنت ذي كتفت منكم على ثلاثة أتلى الوطية لهم هذه من الناس يكذبون يكذب يتجسسون فلاف يكتبون تقارية تلعية أنت ما سمعنا هرقا قجاج بفعل ويفعلون كل شيء يطلبوا السالين على قوة يفعلون النقر سلال وهؤلاء كلة الحمد لله ودخلاء على الدعوة تقول الناس بدأوا على قبط على قبط ناس فرقوا قبط ناس والعمل الإسلامي وأوراق مكشوفة وورقة قلتنا وإن أطعلوا لهاهم استغفروا لا تشكوا لما أسعودين فتشنا زي ما أتلي أرزموا وأثروا سألوا سألوا هذا ده يسكروا نفسنا فيما يسميه مجرد وزأموا بأنهم هما تصنطا باكنا نديلوا ولا يديروا الدعوة الإسلام وجود هذا السيف من الناس أيقوا ده فالنفاق وديني شوفة تشاتوا زماء السعودية يا إخوان لا تقرأنا في هذه المزايف هذه المشتكات صنعاء الظالم وثلطاته ومهمة فضيلة الشيخ لا تكتف عن مهمة كبار الألم يا فضيلة الشيخ مهما أنقب قابي قداش إنقب لا تكتف أكتب وزاقب عن مهمة كبار الألم قصد إتامالات تتعسك باركهم في ذلك وشو مهما أنقب قابي قداش الناس أيدي أيانس مجلس الأدد أستاذ إشلون ذو الهجة فجاهزة سوية سعيفة كاذي الكسر أخي القائل لا أكفى عليك عن المقصود كلام السادق بيستين في الآخر هم علماء البلاد السعوديان وبالسعادة هم حكام البلاد السعوديان وشذلك أول فإذا استعان السادق الأمريكا إنبر العبيد ويتكال عن قضية الاستعانة في حرب الخليج يدرون وحرب الخليج هي طيابة رسلاة طولنا في سدى مسلم والأبيد هنا هنا يعني بعلماءنا عليه من الله ما سنة الكبائر والكبات ويرميهم أيضا للنفاق فهل من غيرة على علمائنا في مجلس السنة على درس السادس والعشرين جمال الأولى انزل أدنى سلاسوس الصحيفة كورس كسوس افتتاحية العدد يقول الجماعي تحت عنوان الرست المستبدون والأبيد فهذا وشنا راس قدروش الله ولو بدي طبقات هرمية اليوم طبقات هرمية شنجلنا زين هذا يقول يتربى على عرشها رئيس ولاية استغفر الله يتربى على عرشها هذا الفترة كما على عرشها بالغا رئيس الولايات المتحدة لأمريكا جورج بوش يتشكو من علماء سعوديين وقد يكون غدا كلينتون كلينتون يهون إسلاء النقاء انجلي انت من أهلنا يا انت مسؤولية يا برسلة أورنا فكسيتون أكبر سمعني ولا لا سمعني عنده جو شكرا فلنك زبابك أجاكي جي كويتين الناس ودي الرياضين صدام حسين متى متى أرقو نبر بزاكي زي أقل لما لتبا قابل أو توسع أمريكا سايد وشين أمت سؤال له بس دي شيء أمت الجاج إيه بلد أقل لما تحقق المسلاة من شين أمت لو كان هي طبقة الحكام في البلدان العربية العرب وهكذا يعلو في دانيا بالدرجة ولا يتكلم أن نفعهم وتردهم بيد بوش أستو تكلم قدات أستو ببوش إجعال لبلد أستو قلت كيف جزاهم بأن هذه أكيدة من ديت شكا أن قلت قدوا أهل أخباره بذلك سبحانك هذا بطان أزي واستمروا المقالة فيقول ولهذا فهم يهجون إليه ويقدمون إليه النزول أستغفر فهم يهجون إلى السجارة قال ويقدمون إليه النزول نذر ليس توتا والقرارين وهذا دل على تكفير كاتب الحكام الذي أشرنا إليه قبل ذلك تبين يبقى إشارة درجة الحكام وشن كاتب لن يقف من الرجال ويسلم ما قال يقول وتقول ثالثة عاشية الحكام العرب من الوزراء مستوى ووكلاء الوزراء مستوى وشن تنوش وقالت الجيوش هي سراويت مريوش ومستجين من كيكلا مكارف هؤلاء ما فيكم يسير سيدات على قول سرط من المسكين سرط وإذا يملهم كل بأطبال يدون هيا فهم ولا خجل سافر ولا منسيب الناس عين وستوف ذكرا ولكم الثالثة كبار موظفين عند الوزراء ما يعني مستيرقا يتكبتا وصل على لهم الثلاثة نيش لقد كان الرق في القديم بسيطا يدرو بار الناس لك نبضا لأن للركيك سيدة مباشرة نبرا أما لهم فرق معاقب يتأثر له ولا ينقضي أجري من الذي تحدث عن التوحيد سيدغيك منا قال سووش يعني قدي أيا بقى هم أبيد أبيد أبيد أبيد أبيد هم أبيد أبيد أبيد أبيد أبيد وسيدهم الأخير نصراني استغفر الله العظيم فبالله عليك أخي القاري أجبنا هذا السؤال بكل نزاهة وتقوى ارتب على مركزنا الله مفرد من هم الذي يتحدث عن التوحيد في جملة العلماء أليس هم علماء البلاد السعودية أمثال الشيخ ابن باز وابن سيد وسائل الهيدان والفوز أمثال من إخوانهم كبار العلماء فأتي لهم ما يصفون بأنه عبيد الحكام ومن ثم عبيد لبوش لاتشا وسائر سعيد سكار إذا لم تستثنى ما شئت فلك هيك على السلام في البخاري رقم 3600 ثم هم متناقضين فهو يهرم الإسلام بكفاء إن الدارو ما استمر كذلك سلام الله وهو يلجأ إلى التقوى يسكن في ديار بهاجر أيوتا في ما يزبر نفسه خلال الأخير كما تعليه لندن قبطوه وما الفرق بين كفار أمريكا وكفار لندن من اللي ندعل بلندن نبى أمريكا كفار الذي يعيش هو في تسلبة العشاء ونبكرات من نوره وتأتوا كفر داس من ذا يدروا كارم شكة أكفاركم خير نلائكم يا لبنى كان الشيالان لك أمريكا أم لكم براءة من جهور القرآن ألا يستطيع هذا الرجل من إم عمله هذا هيا أرق أم أنه إن طبق عليك أول رسول إذا لم تستغسنا مع شيء قال ومن كان بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجارة بيته كبير اللي هو نزو سووش بدنقاء ويرو أي وقان لا من دنقاء أنتم سعودوا إن كتبت أرقوا هل لك هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه